بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد تقدم في الدروس إلى الدرس 92 من عهد الخلافة والثاني والثلاثين والمئة من السيرة الحسنى، نهاية معركة الجمل، وهذا الدرس 93 والثالث والثلاثين بعد المئة من السيرة الحسنى، وهي في وقعة الصفين بعد الجمل. كنا تكلمنا أنه بعد بيعة علي رضي الله تعالى عنه بايعه أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل العراق وأهل مصر، ولم يبق إلا الشام. وكاتب رضي الله تعالى عنه معاوية في الشام من ذي الحجة، من مقتل عثمان وبيعة علي رضي الله عنه، ومحرم وصفر، ومعاوية يستنظر ويتأخر، وأشار بن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي أن يولي معاوية الشام، فقد ولاه عمر، وبذلك تجتمع الكلمة ويطمعه، ولكن علي رضي الله عنه كان له رأي آخر. فالمراد أن الشام انتقضت على علي وبايعوا لمعاوية، وكانت الحجة هي الطلب بدم عثمان، وإلا فعلي هو أمير المؤمنين، يعني كافة بلاد الإسلام بايعت لعلي. فعبى علي جيشه لقتال أهل الشام وجهزه، فما فجأه إلا وخبر أهل مكة، وهم طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم ومن معهم، قد توجهوا من مكة للبصرة، وأن أهل البصرة أنهم راسلوا أهل البصرة وأنهم يطلبون دم عثمان. القصة تقدمت، فتوجه علي، ترك التوجه للشام وذهب إلى العراق، وانتهت الجمل بما فيها رضي الله عنهم جميعا، انكشفت عن مقتل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم وطائفة من خيار المؤمنين، وهذه فتنة وقعت، وابتلي بها علي قبل الناس كله رضي الله تعالى عنه. فلما فرغ علي من الجمل وكان يريد أن يصلح أمر البصرة ويتأنى، ولكن فيه من خالفه من أهل العراق، وخشي علي رضي الله تعالى عنه أن يسبقوه ويحدثوا شيئا وهو لا يشعر، وإلا علي رضي الله عنه كان يريد التأخر. فالمراد أنه تعبأ لي قصد علي رضي الله تعالى عنه الكوفة، فأرسل إلى جرير بن عبد الله البجلي، يوسف هذه الأمة من جماله وجلاله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو أسلم متأخرا قريب من حجة الوداع، ما أسلم إلا بعد نزول المائدة كما قال عن نفسه، ولكنه كان يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وهو زعيم بجيلة جرير بن عبد الله البجلي. ولما انتشر الكلام في عثمان انتقل من الكوفة إلى قرقيسية وكان عاملا عليها واعتزلهم. فأرسل علي رضي الله عنه إلى جرير بن عبد الله البجلي، وكان بعد قرقيسية عاملا على همذان في جهة المشرق، وأرسل إلى الأشعث بن قيس الكندي، وكان ملك كندة في حضرموت، وشارك في الردة، ثم هداه الله، ثم زوجه الصديق أخته أم فروة، ثم كان له غناء وكان مع علي. هذا الأشعث بن قيس الكندي ملك كندة في حضرموت، وأبوه أيضا الملك الذي ذكره عبد يغوث الحارث في قصيدته، يقول: وقيسا بأعلى حضرموت اليمانية. وكان الأشعث على أذربيجان عامل لعثمان رضي الله عنه. فأرسل إليهما علي يأمرهما بأخذ البيعة لمن وراءهم والحضور عنده، فحضر عنده جرير بن عبد الله البجلي والأشعث بن قيس الكندي. فأراد علي أن يرسل رسولا إلى معاوية رضي الله عنهم حتى يجتمع الأمر، لم يبقى في الدنيا إلا الشام فقط، ويستوسق الأمر لعلي ويتم الخلافة، وعندها يستطيع الأخذ بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال جرير: أرسلني إليه فإنه لي ود، يعني أن معاوية يود جرير. فقال الأشتر النخعي، وكان قريبا من علي رضي الله تعالى عنه، علي يعني انتفع ببأس هذا الرجل صراحة، أنه من أشجع العرب قاطبة، وسيأتي أخباره، لكنه قد شارك هو في القيام على عثمان وهو يخاف أن يعودون عليه. فقال الأشتر: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن هوى جرير مع معاوية. فقال علي: لا، بل نرسل جرير وننظر ماذا يرجع إلينا به من معاوية. فبعث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكتب علي رضي الله تعالى عنه معه كتابا إلى معاوية رضي الله عنهم جميعا، يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار وأهل الأمصار على بيعته، ويخبره بخبر الجمل، ويأمره بالدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته حتى تجتمع الكلمة، وعندها يأخذون بدم عثمان رضي الله عنه. فسار جرير إلى معاوية رضي الله عنهم، فلما قدم على معاوية ماطله واستنظره واستشار عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وكان عمرو بن العاص مستشار معاوية، وكان أدهى العرب قاطبة، ومعاوية أدهى العرب قاطبة، والمغيرة بن شعبة من أدهى العرب، وعبد الله بن عباس من أدهى العرب، هؤلاء الدهاة، وقيس بن سعد بن عبادة، هؤلاء، لكن كل واحد له يعني معاوية قسمهم حتى في الدهاء، كل واحد له تخصص، بعضهم في الفجأة وبعضهم في تدبير الأمور، بعضهم في أثر مشهور لمعاوية. فشاور معاوية رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص، فأشار عليه أن يجمع أهل الشام ويريهم من جرير بن عبد الله ويحرك القميص، وكان أهل الشام قد قدم عليهم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه بقميص عثمان الذي قتل فيه مخضوبا بدم عثمان، وفيه أصابع زوجة عثمان نائلة بنت الفرافصة، إصبعان مقطوعان من أصولهما ونصف الإبهام وشيء من الكف لما ضربها الثائر على يدها. فيروى أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أخذ الأصابع وهذه قطعة من الكف وعلقت في أحد الأكمام، فوضع معاوية قميص عثمان على منبر الشام منبر دمشق وجمع الأجناد فبكوا على القميص مدة وهو منصوب على المنبر والأصابع معلقة فيه، فأقسم رجال من أهل الشام ألا يمسهم الماء إلا للغسل من الجنابة وألا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان أجمعين، ومن قام دون قتلة عثمان قتلوه معهم. وبهذا استشرت يعني الفتنة سبحان الله العظيم. فقام معاوية وأرى جرير هؤلاء الشوام الذين تعصبوا إلا أن لا يبايعوا حتى يأخذوا بثأر عثمان، والقميص أمامهم قميص عثمان، ولذلك صار مثل في التاريخ رضي الله عنه. فلما عاد جرير بن عبد الله البجلي إلى أمير المؤمنين علي أخبره خبر معاوية واجتماع أهل الشام معه على قتاله، وأنهم يبكون على عثمان رضي الله تعالى عنه ويقولون إن قتلة عثمان قد دخلت في جيش علي، وإنهم لن ينتهون عنه حتى يقتلون القتلة ومن وقف دونهم قتلوا. قال الأشتر النخعي لعلي رضي الله عنه قد كنت نهيتك أن ترسل جريرا، ولو كنت أرسلتني لكان خيرا من هذا، إنه أقام عند معاوية حتى لم يبق باب يرجو معاوية فتحه إلا فتحه، ولا باب يخاف معاوية من إلا أغلقه. فقال جرير وكان حازما حليما، قال للأشتر لو كنت ثم لقتلوك، لقد ذكروك بالاسم أنك من قتلة عثمان وهم يبحثون عنك. فقال الأشتر والله لو أتيتهم لم يعيني جوابهم، ولحملت معاوية على خطة أعجله فيها عن الفكر. فخرج جرير رضي الله تعالى عنه إلى قرقيسيا وكتب إلى معاوية، فكتب إليه معاوية أمره بالقدوم عليه. ولا أدري ماذا حصل لجرير، هل انضم إلى معاوية أو إلى علي، سيأتي إن شاء الله في الأخبار. وخرج علي رضي الله تعالى عنه لما رجع جرير، خرج من الكوفة حتى عسكر بالنخيلة في ظاهر الكوفة، وتخلف عنه نفر من أهل الكوفة من العلماء مسروق بن الأجدع الهمداني ومرة الهمداني القراء، أخذ أعطياتهما وقصد قزوين جهة إيران، ابتعدوا نهائيا. ولكن مسروق يقولون أن كان يستغفر الله من تخلفه عن علي بصفين. وقدم عبد الله بن عباس أمير البصرة بجيوش البصرة إلى، لأن البصرة تحت الكوفة والطريق طريق الشام يمر على الكوفة على الفرات، واجتمعت جيوش البصرة والكوفة، فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه، لأن كل واحد له عيون عند الآخر، استشار عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص أما إذا سار علي رضي الله تعالى عنه بنفسه فسر أنت بنفسك ولا تغب برأيك ولا مكيدتك. يقول عمرو بن العاص يعني الآن ما عاد تستطيع تتخلف وعلي سار بنفسه. فتجهز معاوية وتجهز أهل الشام، وقام من قام في أهل الشام وقال إن أهل العراق قد وهنت شوكتهم وفل حدهم، وأهل البصرة في قلوبهم على علي بما قتل منهم يوم الجمل، وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل، وإنما مع علي شرذمة قليلة، وإن خليفتكم عثمان قد قتل، الله الله في حقكم أن تضيعوه وفي دمكم أن تطلوه. هكذا يعني هكذا الغوغة دائما الجماهير تحتاج إلى أشياء عاطفية ما تحتاج إلى أشياء عقلية، سبحان الله، لو تكلمهم بالعقل ما يفهمون، تكلمهم بالعاطفة كلهم يأتونك. ولذلك القميص هذا فعل فيهم الأفاعيل. وكتب معاوية أهل الشام كلهم وعقد لواء لعمر بن العاص ولواء لابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابة أجمعين، وعقد لواء لغلامه وردان، وعقد علي رضي الله عنه لواء لغلامه قنبر. قنبر هذا غلام علي الذي يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا، هذا مع الخوارج، أججت ناري ودعوت قنبرا. فقال عمرو بن العاص هل يغنين وردان عني قنبرا؟ وردان غلام معاوية وقنبر غلام علي. وتغني السكون عني حميرا إذا الكمات لبسوا السنورا. فبلغ ذلك عليا، فيروى أنه قال لو أصبحن العاصي ابن العاصي، كان عمر في الجاهلية اسمه العاصي فسمي عمرا في الإسلام، 70,000 عاقد النواصي، مجنبين الخيل بالقلاص، مستحقبين حلق الدلاص الدروع. فلما سمع هذا الرجز معاوية قال لعمر ما أرى عليا إلا وقد وفأ لك، أتاك 70,000 عاقد النواصي. وسار معاوية رضي الله تعالى عنه وتأنى في المسير، فقال بعض بني أمية ألا أبلغ معاوية بن حرب فإنك من أخي ثقة مليم، يعني عليك اللوم. وتروى هذه للوليد بن عقبة، وبعض الناس يقولون أن الوليد وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ما حضروا صفين، لأن عبد الله بن سعد مات في عسقلان قبل هذه كلها، لكن الأبيات هذه قوية. ألا أبلغ معاوية بن حرب فإنك من أخي ثقة مليم، قطعت الدهر كسدم المعنى، يعني وتهدر في دمشق وما تريم، تهدر الجمل يهدر في دمشق ولكن لم تغادرها، وتهدر في دمشق وما تريم، فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حلم الأديم. الحلم مثل القراد يأكل الأديم يخرقه، هذه تدبغ في الأديم والأديم أصلا تخرق، يعني أنت تكتب إلى علي والأمر خلاص. فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حلم الأديم، يمنيك الإمارة كل ركب، يمنيك الإمارة كل ركب لأنقاض العراق بها رسيم، وليس أخو التراث يعني الثار بمن توانى، ولكن طالب الترة الغشوم، ولو كنت القتيل وكان حيا يعني عثمان لجرد لا ألف ولا غشوم، ولا نكل عن الأوتار حتى يبيء بها ولا برم جثوم، وقومك بالمدينة قد أبيروا فهم صرعى كأنهم الهشيم، يعني يستحث معاوية. فكتب معاوية رضي الله تعالى عنه، معاوية حليم ومستعجب ابن أبي الدنيا لكتاب كامل في رسائله اسمه حلم معاوية، فيه والله قصص عجيبة، ومستعجب مما يرى من أناتنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم. تقدم علي رضي الله عنه وبعث زياد بن النضر الحارثي من أهل نجران، الحارث بن كعب وهم أشد العرب، وطليعة في 8,000، وبعث شريح بن هاني في 4,000، وسار علي من النخيلة ومر على المدائن، مدائن كسرى، وأخذ من بالمدائن من المقاتلة، وولى على المدائن سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد. ولما سار علي كان معه نابغة بني جعدة، النابغة الجعدي، فحدى بهم يوما الحداء فقال قد علم المصران والعراق أن عليا فحلها العتاق، أبيض جحجاح له رواق، إن الأولى جاروك لا أفاق، لكم سباق ولهم سباق، قد علمت ذلكم الرفاق. ووجه علي من المدائن معقل بن قيس في 3,000، وأمره أن يأخذ على الموصل حتى يوافيه على الرقة، كلها الآن معروفة بأسماء، الموصل الآن في العراق والرقة في شرقي الشام. فلما وصل معقل بن قيس إلى الرقة قال لأهلها اعملوا لي جسرا حتى أعبر للشام، فأبوا وضموا السفن إليهم، فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبج شمال مرة جهة حلب، ولكن جاء بعده الأشتر فناداه، والأشتر ما يبيع ولا يشتري سبحان الله، شجاع جدا وله سمعة هائلة، فنادى أهل الرقة وقال أقسم بالله لئن لم تعملوا جسرا يعبر عليه أمير المؤمنين لو جردن فيكم السيف، ولا أقتلن الرجال ولا أخذن الأموال ولا أبالي. فقال بعضهم البعض إنه الأشتر، وإنه قمن أن يفي بكل ما يقول وكل ما حلف عليه، بل ويأتي بأكثر منه. فنصبوا له جسرا فعبر عليه علي وأصحابه، يعني جهزوا الجسر قبل علي، وازدحم أصحاب علي فسقطت قلون سو... انتبهوا العيافة، العيافة نوع من علوم العرب، هي الوجه الثاني من عملة العبارة، العبارة تأتيك رموز في النوم فتحلها، والعيافة تأتيك رموز في المنام في اليقظة فتحلها، وكلها تؤدي نفس المعنى، كلها سبحان الله إشارات إلى قدر سيأتي، إشارات يرسلها الله، من التقطها التقطها ومن راحت راحت. ما تجد قصص العيافة إلا في مثل التواريخ منثورة بكثرة، وهو علم عربي، وكان من أشهر العافة عند العرب بني لهب من الأزد، يعني مثل عبار الرؤية هم العافة. وفيه أشياء من العيافة ليست جيدة، اللي هي التطير والسوانح والبوارح، لكن فيه أشياء هو علم، علم مثل العبارة تماما. الفرق فقط الوحيد أن هذا في المنام وهذا في اليقظة. لما ازدحموا على الجسر سقطت قلونسوة عبد الله بن أبي الحسين الأزدي، القلونسوة مثل الطاقية، فنزل وأخذها ثم ركب، فسقطت قلونسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي فنزل فأخذها، فقال أحدهما لصاحبه، شوف القلونسوة بدال الجمجمة، فإن يكن ظن الزاجر الطير فإن يكن ظن الزاجر الطير صادقا كما زعموا أقتل وشيكا وتقتل، يعني أخذوا من المنظر هذا أن تسقط رؤوس الاثنين. فقال ابن أبي الحسين ما شيء في الدنيا أحب إلي مما ذكرت أن أقتل مع علي رضي الله عنه في حق، فقتل جميعا في صفين. شوف هذه إشارة من القدر، التقطوها من القلنسوتين لما سقطت، مثل ما قال يوسف للرجل اللي قال أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، تقريبا مثلها، لكن هذه في الملام وهذه في اليقظة. ولما بلغ علي الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي وشريح بن هاني اللي كان أرسلهم في 12,000، 8 مع زياد و4 مع شريح، فسرحهما أمامه في 12,000 نحو معاوية على حالهما التي خرج عليها من الكوفة. لكن لما سيرهما علي من الكوفة أخذ على شاطئ الفرات مما يلي البر، فلما بلغ عانات، بلغهم عانه الآن نزلت باسمها معروفة بين العراق والشام، وعانات بلغهما أن معاوية رضي الله عنه قد أقبل في جنود الشام، فقال زياد وشريح لا والله ما هذا لنا برأي أن نسير وبيننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر، يعني الفرات هم على يساره من جهة الآن السعودية وعلي على يمينه من جهة العراق، فالفرات بينهم. قالوا وما لنا، وهم الآن في جهة الشام، يعني ما بينهم بين أهل الشام بحر، لكن بينهم بين علي بحر اللي هو الفرات. قالوا وما لنا خير أن نلقى جنود الشام بقلة من معنا، فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهلها، فرجعوا حتى عبروا من هيت، وعلي قد تقدم وهم مقدمته، فلحقوا علي دون قرقيسية الآن في أعلى الفرات، فلما لحقوا عليا قال سبحان الله، يقول علي مقدمتي وتأتيني من ورائي، يعني تأتيني من جهة الكوفة وأنا مرسلهم للشام، فأخبراه الخبر فقال سددتما. فلما عبر علي رضي الله عنه الفرات بالجسر الذي صنعه الأشتر سير الاثنين أمامه، فلما انتهيا إلى سور الروم منطقة الآن في شرق الشام لقي أبا الأعور السلمي، وهذا من أكبر قواد معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا من له خبر في فتوحات الشام، في جند من أهل الشام، فأرسل إلى علي فأعلمه، فأرسل علي إلى الأشتر وأمره بالسرعة وقال له إذا أنت قدمت فأنت عليهم على الجميع، وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدأوك حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع منهم، ولا يحملنك بغضهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم المرة بعد المرة، واجعل على ميمنتك زياد بن النضر الحارثي، وعلى ميسرتك شريح بن هاني اللي هم القادة السابقين، ولا تدنو من أهل الشام دنو من يريد أن ينشب الحرب، ولا تبتعد عنهم تباعد من يهاب البأس حتى أقدم عليك، فإني حثيث المسير في إثرك إن شاء الله تعالى. سبحان الله، في فوائد هذه الأخبار، وكما قلنا إذا كان الإنسان واسع الصدر ويحب الصحابة جميعا يأخذها بسعة صدر، هذا قتال لكنه يتأنى، ولا ولكن في أثنائها من الأخبار والحكم والفوائد والأحكام الفقهية الشيء الكثير. شوف وصايا علي، بس ركز على علي سبحان الله، فإنه أعلم أهل الأرض ذلك الوقت وأفضلهم وأتقاهم وأحقهم بالإمامة. وكتب علي إلى شريح وزياد بنفس الذي كتب به إلى الأشتر وأمرهما بطاعة الأشتر، فسار الأشتر حتى قدم عليهم واتبع ما أمره علي رضي الله عنه وكف عن القتال، فلم يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء بدأ أهل الشام، علي يقول لا تبدأهم إلا أن تدافع عن نفسك، فحمل عليهم أبو الأعور السلمي فثبتوا له واضطربوا ساعة ثم انصرف أهل الشام، فخرج إليهم من الغد هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، هذا يسمونه المرقال، إذا قدم الحرب يرقل، يعني من أشجع الناس سبحان الله، هذا كان مع علي، وخرج إليه أبو الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك وصبر بعضهم لبعض ثم انصرفوا، وحمل عليهم الأشتر وقال أروني أبا الأعور السلمي، فتراجعوا، ووقف الأعور أبو الأعور وراء المكان الذي كان فيه أول مرة يعني تأخر، وجاء الأشتر فصف أصحابه في مكان أبي الأعور السلمي، يعني أهل العراق تقدم وأهل الشام يتأخرون. فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي من جماعته: انطلق إلى أبي الأعور السلمي فادعه إلى البراز، أبغى بارز، شجاع هذا. فقال: إلى مبارزتي أنا؟ يقول السنان: أو مبارزتك أنت؟ فقال الأشتر: لو أمرتك بمبارزته فعلت؟ فقال سنان: نعم والله، والله لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي لفعلت. فدعا له وقال: لا، أدعه إلى مبارزتي أنا الأشتر. فخرج إليهم سنان وقال: أمنوني فإني رسول، وفيه أنظمة في الحرب ما تتغير لا في جاهلية ولا إسلام، السفير والرسول آمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفراء مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل قتلتكم. فأمنوا، فانتهى إلى أبي الأعور وقال: إن الأشتر يدعوك أن تبارزه، أنت القائد وهذا القائد. فسكت طويلا ثم قال: إن خفة الأشتر وسوء رأيه حملاه على إجلاء عمال عثمان عن العراق وتقبيح محاسن عثمان، وحتى سار إليه في من سار في داره حتى قتل، فأصبح متبعا بدم عثمان، لا حاجة لي في مبارزته. يعني قدمها بالمقدمات هذه. فقال له الرسول: قد قلت فاسمع مني أجبك. قال: لا حاجة لي في جوابك، اذهب عني. فصاح به الشاميون فانصرف سنان، فرجع إلى الأشتر فأخبره. فقال الأشتر لنفسه نظر، يعني إني عارف إن شجاعتي، لنفسه نظر. فوقفوا حتى حجز الليل بينهم، وعاد الشاميون من الليل، وأصبح علي غدوة عند الأشتر، جاء الجيش كله، وتقدم الأشتر ومن معه فانتهى إلى معاوية فواقفه، ولحق بهم علي فتواقفوا طويلا. ثم إن علي رضي الله تعالى عنه طلب لعسكره موضعا ينزل فيه، وكان معاوية قد سبق فنزل منزلا اختاره بسيطا واسعا أفيح تنطلق فيه الخيل، وأخذ شريعة الفرات، يعني مكان تستطيع أن تشرب منه، وليس في ذلك الصقع شريعة غيرها، وجعل في حيزه، جعلها في حيزه، وبعث عليها أبا الأعور السلمي يحميها ويمنعها من أهل العراق. فطلب أصحاب علي شريعة غيرها فلم يجدوا، فأتوا عليا فأخبروه بفعل أهل الشام وبعطش الناس. فدعا صعصعة بن صوحان، هذا اللي قتل إخوته زيد وسيحان في الجمل، وارتث هو جريحا ثم سلم، كان خطيبا وهو من عبد القيس، فأرسله إلى معاوية ويقول له: إن سرنا مسيرنا هذا ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم، فقدمت إلينا خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك، ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك ونحتج عليك. يقول علي المعاوية: وهذه أخرى قد فعلتموها، منعتم الناس عن الماء والناس غير منتهين، فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء، نحن إخوة، وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له، فإن أردت أن نترك ما جئنا له ونقتتل على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا. يقول علي، يقول: بالطيب خلوا الماء، كل الناس مسلمين، هذول هذول، وإن رفضتم وتريدوا نقتتل على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا. فلما جاء هذا صاصع وأخبرهم بكلام علي، قال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فتبادر بعض الناس وقالوا: امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان، اقتلهم عطشا قتلهم الله. علي ما كانوا قتلت عثمان ولا أكثر الجيش، هؤلاء السبعية مندسين في الجيش، وعلي ما استطاع إخراجهم، يعني كما لما الحرقوس بن زهير امتنع في تميم ما حد استطاع أن يصل إليه. فقال عمرو بن العاص وكان هو الحليم والداهية، فقال: يا معاوية خلي بين القوم وبين الماء، والله لن يعطشوا وأنت ريا، ولكن بغير الماء، انظر فيما بينك وبينهم في غير الماء، وانظر فيما بينك وبين الله. فقال الناس: امنعهم الماء إلى الليل، فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا إلى عراقهم، وكان رجوعهم هزيمة، امنعهم الماء منعهم الله إياه يوم القيامة، الغوغة ما يصلحون في الحرب. قال صعصعة: إنما يمنع الله الماء الفجرة وشربت الخمر، لعنك الله ولعن هذا الفاسق. فشتموه وتهددوه، فرجع صعصعة فأخبره بما كان، وأن معاوية قال: سيأتيكم رأيي. فسرب الخيل إلى أبي الأعور ليمنعهم الماء بجرب، فلما سمع علي ذلك قال لأهل العراق: قاتلوهم على الماء، لا بد يشربون. فقال الأشعث بن قيس الكندي: أنا أسير إليهم. فسار إليهم، فلما دنوا منه ثاروا في وجوههم فرموهم بالنبل، فتراموا ساعة، ثم تطاعنوا بالرماح ساعة، ثم صاروا إلى السيوف فاقتتلوا ساعة. وأرسل معاوية يزيد بن أسد البجلي القسري، جد خالد بن عبد الله القسري اللي سيكون الأخبار فيما بعد، أرسله في الخير إلى أبي الأعور فأقبلوا. فأرسل علي شبث ابن ربعي الرياحي اليربوعي التميمي، أيضا مدد للأشعث، فازداد القتال. فأرسل معاوية عمرو بن عاص في جند كثير أمد به الأعور ويزيد بن أسد البجلي. فأرسل علي الأشتر في جمع عظيم مدد للأشعث بن قيس وشبث ابن ربعي الرياحي. فأصبح هؤلاء ثلاثة قادة، هؤلاء ثلاثة، عمرو بن عاص في الأخير والأشتر النخعي في الأخير. فاشتد القتال، فقال عبد الله بن عوف الأزدي: خلوا لنا ماء الفرات الجاري، أو اثبتوا لجحفر جراري، لكل قرم مستميت شاري، مطاعن برمحه كراري، ضراب هامات العدا مغواري، لم يخش غير الواحد القهاري. فقاتلهم أهل العراق حتى خلوا بينهم وبين الماء، وصار في أيدي أصحاب علي، فقالوا: والله لا نسقيها أهل الشام. فأرسل علي لأصحابه: خذوا من الماء حاجتكم، وخلوا عنه لإخوانكم، فإن الله نصركم عليهم ببغيهم وظلمهم. الباغي ما ينصر، سبحان الله، حكيم عالم أفضل أهل الأرض رضي الله تعالى عنه، وحباله طويلة، والحرب لا يصلح فيها إلى رجل المكيث، والغوغة انتبهوا، الغوغة دائم في الفتن، شوفوا هذا كلام لا من هذا ولا من هذا. فقال علي: اشربوا وخلوا بين إخوانكم أهل الشام وبين الماء. ثم مكث علي رضي الله تعالى عنه يومين لا يرسل إليهم أحد ولا يأتيه أحد، كل واحد في معسكره. ثم إن عليا دعا أبا الأعور أبا عمرو الأنصاري، بشير بن عمرو الأنصاري، وسعيد بن قيس الهمداني، هذا زعماء همدان شيخ كبير، وشبث بن ربعي الرياحي التميمي هذا. فقال لهم: ائتوا معاوية هذا الرجل، ادعوه إلى الله وإلى الطاعة وإلى الجماعة وإلى جمع الكلمة. فقال له شبث بن ربعي: يا أمير المؤمنين، ألا تطمعه في سلطان توليه إياه، أو منزلة تكون له بها أثر عندك إن هو بايعك؟ علي له رأي آخر، ما يريد أن تأخذ الأمور هكذا بالقوة، يريد أنه يولي من يشاء ويعزل من يشاء كما كان من قبله. فقال علي: انطلقوا إليه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه. وهذا كان في غرة ذي الحجة سنة 36 بعد مقتل عثمان بسنة، يعني عثمان قتل في 18 ذي الحجة عام 35، والكلام هذا والتواقف في صفين في ذي الحجة سنة 36، وفي منتصف ذي الحجة منتصف عام 36 كانت الجمل في 15/6 عام 36. فأتوا الثلاثة هؤلاء أبو عمرو الأنصاري بشير وسعيد بن قيس وشبث بن ربعي التميمي، فدخلوا عليه. فابتدأ بشير بن عمرو الأنصاري، هو أكبرهم وأفضلهم، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا معاوية، إن الدنيا زائلة، وإنك سترجع إلى الآخرة، وإن الله سيحاسبك على عملك، أنشدك الله يا معاوية، لا تفرق جماعة هذه الأمة ولا تسفك دماءها بينها. فقطع رضي الله عنه معاوية الكلام عليه وقال: هل لا أوصيت بذلك علي؟ قال أبو عمرو: إن علي ليس مثلك، إن علي أحق البرية اليوم كلها بهذا الأمر، في الفضل، في الدين، في السابقة في الإسلام، في القرابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل في أحد الآن على وجه الأرض أحق بهذا من علي؟ فقال معاوية: فماذا يقول علي رضي الله عنه؟ فقال: يأمرك بتقوى الله، وأن تجيب ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق، فإنه أسلم لك في دينك وخير لك في عاقبة أمرك. وإذا اجتمعت الكلمة أخذنا بدم عثمان. قال معاوية: والله لا أترك دم ابن عثمان ابن عفان أبدا. فذهب سعيد بن قيس يتكلم، وهو شيخ كبير وزعيم همدان، فبادره شبث بن ربعي الرياحي التميمي، يعني سبق إليه. هذه اللقطة هذه سيستغلها معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية داهية. فتكلم شبث بن ربعي وحمد الله وأثنى عليه، وتكلم على معاوية كلام وقال: يا معاوية، قد فهمت ما رددت على بشير ابن محصن هذا، وإنه والله لا يخفى علي ما تطلب، إنك إنما تفعل هذا الشيء تستغوي به الناس وتستخلص به طاعتهم، فتقول: قتل إمامكم مظلوما ونحن نطلب بدمه، واستجاب لك السفهاء والطغام، وقد علمنا أنك أبطأت عنه بالنصر، وأنك إنما أردت أن تطلب الإمارة، ورب متمني أمر وطالبه الله يحول دونه، وربما أوتي المتمني أمنيته وفوق أمنيته، والله ما لك في واحدة منهما خير، والله إن أخطأك ما ترجو إنك لشر العرب حالا، يعني قمت في الشقاق ثم لم تنجح، وإن أصبت ما تتمناه لا تصيب حتى تستحق من ربك كذا وكذا. فاتق الله يا معاوية ودع ما أنت فيه، ولا تنازع الأمر ما أنت عليه، ولا تنازع الأمر أهله. هذا كلام شبث بن ربعي. فحمد الله معاوية رضي الله عنه وأثنى عليه ما هو أهله، ثم قال: أما بعد، يتكلم على شبه هذا، فإن أول ما عرفت به سفهك وخفة حلمك انقطعت على هذا الحسيب الشريف سيد قومه سعيد بن قيس منطقه قبل أن يتكلم وهو أولى منك بالكلام، ثم اعترضت بعد ذلك فيما لا علم لك به، قد كذبت ولأمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت، انصرفوا من عندي. وغضب رضي الله تعالى عنه وخرج القوم، فقال له شبث: أتهولنا بالسيف؟ أقسم بالله لنعجلنها إليك. فأتوا عليا فأخبروه بذلك، فأخذ علي رضي الله عنه يأمر الرجل ذا الشرف أن يخرج معه جماعة من أصحابه، فيخرج إليه آخر من أصحاب معاوية ومعه جماعة فيقتتلان في خيلهما ثم ينصرفان، هكذا فقط، يعني كل واحد في معسكره تخرج فقط فلان زعيم معه جماعة والآخر وهكذا. وكرهوا علي ومعاوية أن يضربوا جمع العراق بجمع الشام لما خافوا أن يكون فيه من الاستئصال والهلاك على هذه الأمة، يكفيهم ما حصل في الجمل وكلهم فيهم رحمة لهذه الأمة، فكان أول شيء فقط مناوشات. فكان علي في يوم يخرج الأشتر النخعي ومعه النخع، ومرة يخرج حجر بن عدي الكندي، وهذا سيكون القصة من معاوية، ومعه جماعة من كندة، ومرة يخرج شبث بن ربعي الرياحي اليربوعي ومعه من تميم، ومرة خالد بن المعمر، ومرة زياد بن النضر الحارثي ومعه بن الحارث بن كعب، ومرة زياد بن خصفة التيمي ومعه تيم، ومرة سعيد بن قيس اللي قبل قليل الهمداني ومعه همدان، ومرة معقل بن قيس الرياحي أيضا من تميم، ومرة قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن أبيه الأنصاري ومعه الأنصار. وكان الأشتر أكثرهم خروجا. وأما معاوية رضي الله عنه فكان يخرج من؟ يخرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، هذا أشهر قواده، أبو الأعور السلمي معه جماعة، حبيب بن مسلم الفهري أيضا هذا من القادة اللي كان لهم فتوح معه جماعة، ابن ذي الكلاع الحميري هذا أيضا من ملوك حمير ووالده من الأذواء من ذي الكلاع الكلاع أو الكلاع، وعبيد الله بن عمر بن الخطاب، احفظوا الأسماء، هذا كلهم قادة معاوية، عبيد الله، أما عبد الله بن عمر معتزل، هذا عبيد الله وقتل، وشرحبيل بن السمط الكندي في كندة، وحمرة بن مالك الهمداني، شوف ذا مع همدان من هنا وهمدان من هنا، كندة من هنا وكندة من هنا، المهاجري من هنا ومن هنا، هذا بن عمر بن الخطاب وهذا بن خالد بن الوليد، حمير، يعني المتقابلين. فكانوا يقتتلون أيام ذي الحجة كلها عام 36، بل ربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين. في سنة 36 يعني فاصل قصير مات حذيفة بن اليمان بعد مقتل عثمان ولم يدرك الجمل، ولكن قتل ابناه صفوان بن حذيفة وسعيد بن حذيفة مع علي بصفين، وكان أوصاهما أن يلزم عليا، حذيفة أعلم الناس بالحق والباطل وأعلم الناس بمن هو أولى بالحق حتى لو كان طائفتين ما حق. وفي عام 36 مات سلمان الفارسي، ومشهور أنه عمره فوق 200 الله أعلم. وفي عام 36 مات عبد الله بن سعد بن أبي السرح اللي هو أمير مصر في وقت عثمان، مات لما خرج معاوية لصفين فكره الخروج معه فبقي في عسقلان في الشام فمات. ومات عبد الرحمن بن عديس البلوي، هذا اللي كان أمروه لما قدموا من مصر لمقتل عثمان، ولكن يقال أنه ممن بايع تحت الشجرة والله أعلم. ومات قدامة بن مضعون الجمحي وهو من مهاجرة الحبشة، هذا خال عبد الله بن عمر، قدامة بن مضعون أخو عثمان بن مضعون وشهد بدرا، والمهم يعني هذه أشهر الأموات سنة 36. دخل المحرم سنة 37، محرم سنة 37، فاتفق علي ومعاوية أن المحرم ما في قتال من أشهر الله الحرم، وكلهم في معسكره وطمعوا في الصلح واختلفت بينهم الرسل. فبعث علي عدي بن حاتم وشبث بن ربعي وزياد بن خصف التيمي ويزيد بن قيس الأرحبي، وسنذكر الخطب اللي كانت بينهم وردود، ومعاوية بعث حبيب بن مسلم الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن الأخنس، سنذكر هذا إن شاء الله فيما يلي. إذن نحن الآن في محرم سنة 37، وعلي معسكر في شرقي الشام ومعاوية أمامه، وفيه مناوشات على شكل سرايا خفيفة، وفي خطب بين الأمرين ويطمعون في الصلح، وعلي أولى الطائفتين بالحق رضي الله عنهم جميعا، لا يكون في قلوبكم غل على أحد، لا عمرو بن العاص ولا معاوية، يعني هذا أمور تأتي بين الإخوة أبناء الرجل الواحد وتحصل بعض الأشياء، والله عز وجل رضي عنهم وقد علم أنهم يقتتلون وكلهم على خير. وسبقا ذكرنا حلقة كاملة في وفاة عمرو بن العاص فيما بعد، لكن قدمناها لما ذكرنا فتوح مصر. أن عمرو بن العاص ندم على كل ما حصل وقال ليتني مت على ما والنبي صلى الله عليه وسلم حي، رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.